ويخبر بها عنه أو يخبر بها عنه وهذه قاعدة مهمة يقول فيها ابن القيم رحمه الله أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان، أي أمران يتعلقان باللفظ وأمران يتعلقان بالمعنى، وكل من اللفظي والمعنوي ينقسم إلى قسمين ثبوتي وسلبي، فهي أربعة أمور تلزم الصفة متى قامت بموصوف، متى قامت بموصوف، عندما نقول علم الله هذه الصفة قامت بموصوف وهو الله سبحانه وتعالى، ماذا يلزم هذه الصفة؟ يلزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان، اللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوت أن يشتق للموصوف منها اسم، فيقال عن من قامت به هذه الصفة، قلنا صفة العلم، يقال عنه العليم، يشتق له منها اسم، وأن يمتنع الاشتقاق لغيره، يعني لا يشتق لغيره اسم من هذه الصفة التي قامت به، لا يشتق له من لغيره اسم من هذه الصفة التي قامت به، وإنما يشتق لغيره صفة من الصفات التي قامت به، مثلا إن كان ملازما للصدق يشتق له منها اسم يقال صادق، ملازما للوفاء بالأمانة وفي، إن كان ملازما للكذب يقال كاذب، للخيانة خائن، فالصفة متى قامت به اشتق له منها اسم وامتنع أن يشتق لغيره منها، أي من هذه الصفة التي قامت به هو امتنع أن يشتق لغيره منها اسم، فإذا هذان أمران لفظيان، أمران لفظيان متى قامت الصفة بالموصوف اشتق له منها اسم وامتنع أن يشتق منها، أي من هذه الصفة المعينة التي قامت به امتنع أن يشتق لغيره منها اسم، أيصح أن يقال مثلا عن إنسان ما بأنه عالم لأن العلم، أيصح أن يقال عن زيد مثلا أنه عالم لأن العلم قام بعمر؟ ما يقال هذا، وإنما الاسم يشتق للموصوف من الصفة التي قامت به هو، ولا ويمتنع أن يشتق لغيره من هذه الصفة اسما، إذن هذان أمران لفظيان، أن يشتق له منها اسم وأن يمتنع أن يشتق لغيره منها اسم. وأمران معنويان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه. حكم هذه الصفة أن نقول يعلم. من هو الذي يعلم؟ هذا الآن هو الحكم اللي هو المعنى الذي دل عليه اللفظ يعلم، من العلم يعلم. من هو الذي يعلم؟ من قامت به الصفة. فهذا أمر معنوي أثبتناه لمن قامت به هذه الصفة. أيجوز أن نثبت لمن لم تقم بهذه الصفة هذا الأمر المعنوي أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذا أمران معنويان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يخبر أو أن يعود حكمه إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن يمتنع أن تضاف إلى غيره أو أن يعود حكمها إلى غيره، وهذا أمر سلبي. إذن هذه أمور أربعة. نطبق ما مثلنا الذي ذكرناه. علم الله، علم الله يلزم من إثبات العلم مضاف إلى الله أربعة أمور. الأمر الأول، الأمران الأولان لفظيان، أن يشتق له منها اسم ويمتنع أن يشتق لغيره منها اسم لأنها خاصة به. وأمران معنويان، أن يثبت حكمها له دون غيره، أن يثبت له حكم هذه الصفة وأن لا يثبت حكمها لغيره. ومثل ابن القيم رحمه الله لهذه القاعدة العظيمة بالكلام، صفة الكلام. قال: نضرب على ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم. هذا الأمر الأول اللفظي، أن يشتق له منها اسم فيكون هو المتكلم دون من لم تقم به. وهذا الأمر اللفظي الثاني وهو سلبي، أنه لا يشتق لغيره أو يمتنع أن يشتق لغيره منها اسم. وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه، هذا الأمر المعنوي الثبوتي، هذا الأمر المعنوي الثبوتي دون غيره. هذا الأمر المعنوي الإيش؟ السلبي دون غيره. فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، لأن كلها أحكام أخذت من ماذا؟ من صفة الكلام التي قامت به الموصوف. وامتنعت هذه الأحكام لغيره. ما يقال عن المخلوق بأنه نادى وتكلم ونادى إلى آخره باعتبار ماذا؟ باعتبار الصفة التي قامت بالخالق، فذاك أمر الخالق ونداء الخالق إلى آخره. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به أي بالغير. وهذه القاعدة مما تعين على ضبط القاعدة التي قبلها. قال: وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. الطرد هو التلازم في الثبوت، والعكس هو التلازم في الانتفاء الذي هو السلب. ونحن عرفنا أن القاعدة فيها ثبوت وفيها سلب، فملاحظة الثبوت هذا طرد للقاعدة، وملاحظة السلب هو عكس القاعدة. نعم.